بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لازلنا في هذه الأيام نعيش في رحاب ذكرى إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، بطل الإنسانية الخالد، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نحاول في هذا اليوم أن نتلو مقاطع من كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أن تلاحظوا إذا هنالك واعظ عادي، واعظ من الوعاظ، ولكنه كان واعظا متعظا، واعظا يعمل بما يقول، يعظ الناس بأعماله قبل أن يعظهم بأقواله. هذا الواعظ كم تؤثر كلماته في قلوبنا؟ هذا شأن واعظ عادي، فكيف إذا كان هذا الواعظ وليا من الأولياء؟ كم يكون التأثير عند ذلك؟ فكيف إذا كان هذا الواعظ إماما من الأئمة؟ فكيف إذا كان هذا الواعظ سيد الأوصياء وسيد الأئمة والشخصية الثانية في هذا الوجود كله بعد شخصية خاتم الأنبياء محمد؟ في هذا اليوم نحاول أن تتصل قلوبنا بتلك الروح العملاقة، ونتلو مقاطع من كلمات الإمام صلوات الله عليه يحدد فيها موقفه من الظلم. أولا، نحن يجب أن نعلم أن الظلم هل هو موافق للطبيعة البشرية أو هو مناقض للطبيعة البشرية؟ الفرد عندما يقدم على ظلم أيا كان حجم هذا الظلم، حتى إذا كان ظلما لطفل صغير، واحد يظلم طفله الصغير الذي في البيت اللي ما إلى السلاح يدافع عن نفسه، ما إلى وسيلة يدافع عن نفسه أمام هذا الأب أو أمام هذه الأم، هذا الظلم ولو كان بهذا الحجم ولو كان بهذا المقدار، هذا مناقض للطبيعة البشرية أو موافق للطبيعة البشرية؟ هل طبيعة الإنسان تدعوه إلى الظلم؟ هل طبيعة البشر تدعوه إلى الظلم؟ الشيء اللي يبدو لنا من خلال بعض النصوص الشرعية أن الظلم مو موافق للطبيعة البشرية، هذا مو في طبيعة البشر، مو في فطرة الله التي فطر الناس عليها. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ الطبيعة البشرية، الفطرة البشرية ضد الظلم وضد كل تعدي وضد كل عدوان. طبيعة البشر ما تقبل الظلم، حتى الطفل ما يحتاج إلى واحد كبير له عقل متكامل، لأن القضية مو مربوطة بالعقل وإنما مربوطة بالفطرة، مربوطة بالوجدان الأخلاقي. هذا الوجدان الأخلاقي موجود عند الأطفال. هذا الطفل الصغير اللي عمره 3 أعوام ما يقبل الظلم، ما يقبل الكذب. إذا في يوم من الأيام شاف أبوه يكذب أو أمه تكذب يقول بابا ليش تكذب؟ إذا قلت للطفل قول لهذا اللي دق الباب أنه بابا مو موجود، يقول بابا خو أنت موجود، شلون أقول له أن أنت مو موجود؟ ما يقبل هذا الكذب بطبيعته. إذا شاف الطفل طفل دا يظلم طفل ثاني بطبيعته الأولية بوجدانه النقي، يدافع عن من؟ يدافع عن الظالم، لو يدافع عن المظلوم، يدافع عن المظلوم ويقف أمام الظالم، حتى الطفل اللي عمره 3 أعوام. انتوا لاحظوا هذا الشيء ودققوا في هذا الشيء. كل منكر، كل ظلم، كل تعدي الطفل يرفضه بوجدانه. حتى الإنسان المتوغل في الظلم والمنكرات يشعر أن هذا ظلم، بالليل ضميره يأنبه. حتى الحجاج عندما يقتل سعيد بن جبير بالليل ما يقدر ينام، كل اللي ينام بالليل يقوم من النوم فزع، مرعوب، متأثر. هذه القضية حدثت في بلد من البلاد، لا أسمي ذلك البلد. حقيقة الآباء الأمهات ويجب أن يكونوا دقيقين. واحد يجيب قنفات جديدة للبيت أو ما أشبه، الطفل هو طفل بعد ما عنده عقل كامل، أحيانا لا يفهم، ما يفهم المعادلات، ما يفهم الموازين، يحب يلعب. إنما الحياة الدنيا لعب، هاي مرحلة الطفولة ولهو. فيجيب شيء، آلة، مسطرة أو خشبة، ويحك هذه القنفات يلعب فيها فيؤثر عليها. خوب المنظر اللي كان لهذه الغرفة يختل طبيعي. الأب يجي وإذا به يواجه بهذا المنظر يفقد أعصابه. حقيقة واحد يجب أن لا يفقد أعصابه في البيت، مع الآخرين، في المعاملات التجارية. جنون، نوع من أنواع الجنون. يجي يأخذ هذه الخشبة وهذه المسطرة ويضرب يد الطفل، يقوم يضربه وهو فاقد لمشاعر، في حمى الغضب، في جنون الغضب، ويستمر في ذلك. هذا الدم يتجمد في يده، يوديه إلى المستشفى. الطبيب يقول أنه هذا جدا وضع خطر، هذا فورا يجب أن تقطع يده من هذا المكان، هذا الطفل البريء لازم يقطع. أدفع كل شيء، كل ما تقولون، أبدا لا يمكن، يجب أن تقطع يد هذا الطفل، لأنه إذا ما تقطع هذا يسري إلى بقية بدنه ويقتله، لازم تقطع يده. كلما هذا الأب يحاول ماكو هنالك مناص، بالنتيجة يستسلم للأمر الواقع. يأخذون هذا الطفل المسكين، يروحوا يودوا إلى غرفة العمليات يقطعون إيدة منا أنا من الزن، بعدين يفيق بعد فترة، الأب يجي يمه وهو في حالة تأثر شديد، الابن ببراءته يخاطب هذا الأب يقول بابا إذا أنا صرت كبير وحصلت فلوس وإجيت أعدت لك هذه القنفات إلى وضعها القديم، عدلتها رتبتها، هل تعيد هذه اليد المقطوعة إلي أيضا؟ لو لا. الأب ينفجر بالبكاء على أثر هذا الكلام، ولا يبقى إلا أيام معدودة ويموت حزنا وكمدا، يموت حزنا وكمدا على أثر لحظة غضب، لحظة جنون، عائلة تتدمر، الطفل تبقى إيده مقطوعة إلى آخر حياته، ولي هذه العائلة وأبو هذه العائلة راح مات، وتشردت هذه العائلة، تدمرت هذه العائلة على أثر ظلم واحد في لحظات معدودة. الإنسان وجدانه ما يتحمل الظلم أيا كان، لذلك واحد يندم. الظلم ضد الطبيعة البشرية، ولكن أكو هنالك عاملان. أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعله يشير في هذه الخطبة إلى هذين العاملين يدفعان بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الظلم، إلى التعدي، إلى التجاوز على حقوق الآخرين. شنو هما هذان العاملان؟ العامل الأول عامل الضغوط، ضغط، الإنسان يعيش في ضغوط، المجتمع يضغط، الزوجة تضغط، الزوج يضغط، الابن يضغط، الأب يضغط، ضغط، واحد يعيش في ضغط، هذا الضغط يجره إلى شنو؟ يجره إلى الظلم والعياذ بالله. كثير من الزوجات يسوقون أزواجهن إلى جهنم، المرأة تقود زوجها إلى جهنم، تضغط عليه وتضغط عليه توديه للنار، الزوج يسوق زوجته إلى جهنم. هنالك سر من الأسرار، صديقان، واحد ما يلحق أن يفضح أسرار الآخرين، هذا محرم من الناحية الشرعية، حتى بين صديق وصديق، هذا سر، واحد قال لك سر في مكان لا يرضى بأن يكشف هذا السر، واحد ما يلحق أن يكشف هذا السر، حرام. هو أنا صديق ويا فلان، صديقان حميمة، هذا الصديق يتوقع مني أن أكشف كل أسراري، هذا ما يلحق من الناحية الشرعية، أنا مؤتمن، كيف أكشف لك هذا السر؟ المتدين لا يكشف السر حتى لصديقه، والصديق يتأثر، الصديق يتخذ موقف أنه ليش؟ ليش ماكو مصارحة؟ غلط المصارحة، في أسرار الناس هنالك مصارحة، وهذا الصديق يتخذ منك موقف، فليتخذ منه. صداقة 20 عام تنتهي وتزول، فلتنتهي وتزول. فلتنتهي. واحد يفضل الصديق على الله سبحانه وتعالى؟ لا، خلي يزعل، خلي يتأثر. الزوجة تحاول أن تستعلم الأسرار اللي موجودة، لا تقل لها. الزوج يحاول أن يستعلم أسرار المؤمنات من زوجته، ما يلحق تقولها، حرام من الناحية الشرعية. فواحد يعيش في هاي الشبكة من الضغوط، أخوه، أبوه، ابنه، عمه، خاله، زوجته، صديقه، يقودون إلى جهنم. السيد حسين القمي رحمة الله عليه، هذا المرجع، كان يقول أنا لصديقي أعمل كل شيء، حاضر، وأروح وياه إلى كل مكان حتى إلى باب جهنم، إلى باب جهنم، حاضر أروح وياه، أي شيء يريد مني حاضر. ولكن إذا طلب مني أن أدخل في جهنم ما أدخل في جهنم، بعد هذا هو الحال. يقول لي حرام ما حاضر، كذب مو حاضر، إفشاء أسرار الآخرين مو حاضر، غيبة مو حاضر، تهمة ونميمة مو حاضر، إلى باب جهنم. أما أدخل وياه في نار جهنم ما أدخل. فهذه شبكة الضغوط. شنو واحد يسوي؟ يخير نفسه بين الدنيا والآخرة. هل يستجيب لهذا الضغط الآني؟ يخضع لهذه الضغوط مؤلمة مؤثرة قاتلة؟ الإمام صلوات الله عليه كأنه يشير في صدر هذه الخطبة إلى هذا العامل الأول من عوامل الظلم، وهو عامل الضغوط. يقول صلوات الله وسلامه عليه: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، وأجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. حسك السعدان، السعدان نبت ترعاه الإبل، تأكله الإبل، هذا في شوك، هذا الشوك يقال له الحسك. شوك ذو ثلاث شعب وجدا مؤلم. إذا واحد شوكة واحدة تدخل في رجله شقد يتألم، شقد يتألم. في حالة الخياطة إذا الإبرة غفلة تدخل في يد الإنسان إشقد يتألم. هاي شوكة واحدة، فكيف إذا واحد ينيمو على هذا الشوك ذي الثلاث شعب من الليل إلى الصباح ينيمو؟ هذا جسمه، صدره، بطنه، وجهه، يده، رجله، على هذه الأشواك، وهذه الأشواك داخل بدنه. هذا الضغط، هذه المشكلة. والله لأن أبيت على حسك السعدان، هذا الشوك مسهدا يعني أرق، محروم من النوم من الليل إلى الصباح، واحد ينيمه تحت هذا الضغط الهائل. وأجر في الأغلال مصفدة، مثل ذول المجرمين اللي يأخذوهم إلى المعتقلات يغلون يديهم ورجليهم وأعناقهم في الأغلال. وأجر في الأغلال في القيود مصفدة مقيدة، هذا في ألم، هذا في معاناة. ولكن هذه الحالة مع ما فيها من الشدة، مع ما فيها من الضغط، في نظر أولياء الله، غير أولياء الله يخضع للضغط، ضغط أخضع له. الضغوط الآنية تأثر عليهم، ولكن أولياء الله أحب إلي من ماذا؟ إحنا نخاف من النار وهو جيد، ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يشير إلى النار في هذه الخطبة، وإنما يشير إلى مطلب آخر. النار جدا مهولة، ولكن الإمام يشير إلى مطلب فوق النار. هذا لدى أولياء الله، لدى العارفين بالله، وهو ملاقاة الله، لقاء الله. وقد كيف يلاقي الله بهذا الظلم؟ كيف يلاقي الله سبحانه وتعالى بهذه المعاصي والذنوب؟ شلون يواجه الله؟ وكيف يواجه النبي صلى الله عليه وآله؟ لاحظوا الآية الكريمة، الله تعالى يقول: ربنا إنك من تدخل النار، شنو؟ فقد أخزيته، الخزي يوم القيامة، هذا أألم في النفس من العذاب. الآن إذا واحد يخيروه أنه يعذبوه، يضربوه، يسجنوه كم يوم أو ينشرون اسمه في الجرائد والمجلات كمجرم ويطاف به في الأسواق كمجرم والناس يشيرون إليه بالأنامل. ياهو يختار، يختار العذاب لو يختار الخزي؟ ياهو منهم قطعا يختار العذاب، العذاب أولى من الخزي. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. أجي أمام الله وعلي حقوق الله وعلي حقوق الناس، وغاصبا لشيء من الحطام. هذا حطام الدنيا، هذا متاع الدنيا، حطام. هاي الدنيا يسميها حطام. شنو حطام؟ النبات اليابس في أيام الخريف تشوفوها بعد فترة، النبات اليابس اللي يوقع من الأشجار ويتكسر عندما تضع قدمك عليه، شنو قيمته هذا؟ هذا يطلق عليه الحطام. الإمام يسمي هذه الدنيا بالحطام، وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. هسه إذا كان واحد خالد، إذا هذا الطاغية كان خالد، خوف ما يخالف يظلم، يعني له وجه. إذا واحد خالد في الدنيا يظلم، يمنع حقوق الله، يمنع حقوق الناس، هذا إلى فد وجه شيء. ولكن على أيام معدودة، كم حاكم تبدل في هذا البلد؟ أنتوا كم مرة شفتوا حاكم تبدل في هذا البلد؟ 10 أكثر أقل. في هذه الفترة المحدودة راح، وين راح؟ راح انتهى. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا، يعني إلى الفناء، قفولها يعني رجوعها، ويطول في الترى حلولها، تروح في القبر وتبقى طويل في ذلك القبر، يسرع أيام. لاحظ الآية الكريمة، واحد يصور الآخرة بعيدة بعد مدة طويلة، لا لا لا لا، بغمضة عين تأتي الآخرة، بغمضة عين تنقلب. أين ذهبوا؟ راحوا. إحنا قبل كم أيام ما كنا أطفال، كنا أطفال صغار، شوف الأطفال تحولوا إلى كبار. الشعيرات البيضاء جاءت غزت لحيتهم وشعورهم. دول الصغار اللي كانوا أطفال، كانوا في الهيئات، كانوا في الدورات الدينية، واحد صاير تاجر، واحد صاير خطيب، واحد صاير عالم، واحد صاير موظف، واحد صاير قائد حملة، هؤلاء هم نفسهم كانوا. والشعيرات البيضاء غزت لحيتهم وشعورهم. هذا الجيل لا يقترب إلى النهاية، واللي كانوا شباب الآن كلهم شياب، لحاهم كلها صارت بيضاء، يعني وين دا تروح هاي القافلة؟ تروح إلى مصيرها النهائي. شوفوا الآية الكريمة شلون لطيفة، شلون دقيقة. إن الله سريع الحساب. الآن فترة قصيرة، فترة مهة، ماكو واحد يسألك، ماكو واحد يقول لك بعد قليل انتهى، بالجريدة توفي فلان وانتهى. إذا مات الإنسان قال الناس ما ترك، من هم أولاده، شنو ثروته، شنو خلفه. وقالت الملائكة ما قدم، شنو قدم لآخرته، شنو قيمة أولاده أو ثروته أو كذا، شنو قدم لآخرته، شنو عنده أمام الله. وكيف أظلم أحدا لنفس لهاي الشهوات الآنية التي يسرع إلى البلا قفولها، ترجع إلى البلا والفناء، والفناء ويطول في الترى حلولها. وبعد أيام كل هذا الجمع الحاضر كله تحت التراب بما فيهم المتكلم والسامع. بعد خلاص هناك الله سبحانه وتعالى يخاطب العبد بعد ما دفنوه، شو يسوون أولادنا؟ من انتهى القضية، يومين ثلاثة أيام يبكون، يبكون إلى آخر عمرهم يبكون علينا. ها إحنا الآن على أجدادنا وآبائنا الأولين نبكي إلى آخر، أصل نسيناهم راحوا، بس نسوي لهم ليلة الجمعة فتخير، يوم الجمعة فتخير، راحوا انتهى. هواية هواية أولادنا يجون إلى القبر ويأخذون فاتحة ثلاثة أيام ويسوون أربعينية ويسوون سنوية وانتهت القضية. هذا هو. بعدين كلهم يرفعون بعد شنو؟ خلوك وحدك، مثل يودوك إلى المحكمة يعيفوك، وحدك تروح المحكمة، وحدك تروح أمام الحاكم. الله سبحانه وتعالى يخاطب العبد في ذلك الوقت، عبدي أوحدوك، يعني خلوك وحدك، وحدك بعد كلهم عافوا، زوجتك وأولادك، عبدي أوحدوك، عبدي ألحدوك، خلوك في اللحد، عبدي أوحشوك، تركوك للوحشة، خلاص انتهت القضية. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، واحد يصير غريب، واحد يصير ما إله، مسكين يصير ما إله جارة. الإمام صلوات الله عليه يشير إلى صورة من صور هذا الضغط، ضغط الشبكة الاجتماعية. والله لقد رأيت عقيلا. من هو عقيل؟ أخو الإمام، مو واحد بعيد، هو أكبر من الإمام. أبو طالب عنده 4 أولاد، طالب الابن الأول وبه يكنى أبو طالب، ثم بعد ذلك عقيل، ثم بعد ذلك جعفر، ثم بعد ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كاتبين المؤرخين أن طالب كان أكبر من عقيل 10 أعوام، عقيل كان أكبر من جعفر 10 أعوام، جعفر كان أكبر من الإمام أمير المؤمنين 10 أعوام. فعقيل كم سنة أكبر من الإمام أمير المؤمنين؟ 20 عام. الأخ الأكبر بمنزلة الأب، الأخ الأكبر إلى احترام، إلى احترام. هذا الرجل يجي إلى الإمام عقيل، أخوه وأكبر منه 20 عام، وفقير، صاير فقير ما عنده شيء، وقد ركبته الديون، بس الدين شيء، وفوق ذلك وضع العائل مختلف. احنا ما إلنا مجال نفصل، نختصر. ليش عقيل كان فقير؟ هذه الدولة الإسلامية العريضة في عهد أمير المؤمنين كان فيها فقير؟ الإمام يقول مو معلوم أكو فقير في هذه الدولة، في الكوفة قبل الإمام يقول ماكو فقير، ظاهر كلام. والإمام مو حاكم يجي يخطب ويروح، حاكم الناس يقومون يعترضون عليه، المنافقين كانوا يعترضون على الإمام، إذا الإمام والعياذ بالله فرضا محال كان يقول خلاف الواقع، الأشعث كان يقوم كان يعترض على الإمام. الإمام يقول في خطبة إني أغنيت كل الناس في حكومتي. يمكن هذا في رواية يذكرها الغارات، في رواية ثانية في نهج البلاغة، ولعل هنالك بالحجاز أو اليمامة، لعل يمكن أكو فقير، حجاز منطقة بعيدة عن العاصمة، مو في العاصمة، لعل هناك بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له في الشبع، لعل. الإمام فد مرة يشوف سائل، ما يقول من هذا، يقول ما هذا، شنو هذه الظاهرة. ففي هذه الدولة اللي الكل تحولوا أغنياء وفي الغارات، الإمام يقول أعطيت لكل الأفراد رزقا ومالا وبيتا أو ما أشبه ذلك، راجعوا كتاب الغارات للثقفي، شلون فقير يكون وهو عقيل؟ عقيل كان كريم، كريم فوق الحدود، يعني إلى جانب الإفراط، كان يعطي هالشكل بلا حساب. واحد جيد أن يكون كريم، ولكن أن يكون كريما فوق الحدود هذا غلط، ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخذولا أو محسورا. فصار فقير وركبته الديون 100,000 واختل وضعه العائلي، وقد أملق يعني افتقر حتى استماحني من بركم صاعا. أجى طلب من الإمام 3 كيلوات حنطة، لكن حنطة من؟ حنطة علي صلوات الله عليه؟ لا، حنطة المسلمين من بيت المال فوق حقه. ورأيت صبيانه شعث الشعور، شعورهم ملبدة بالوطخ. اللي ما عنده مال يتمكن يسبح، يتمكن يروح يغتسل ويغسل، ميت ما عنده مال. غبر الألوان، ألوانهم شاحبة. أطفاله، منو أطفاله؟ أبناء أخ الإمام. الإمام يصير عمهم. شوف دول الأطفال ألوانهم متغيرة، شعورهم وسخة من شدة الفقر. من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم. العظلم نبت كان يسود به الأشياء، صبغ أسود، كأن وجوههم سوداء من شدة الفقر. وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا: فهل باعه دينه؟ لم يبعه دينه. هل أعطاه 3 كيلوات من الحنطة؟ ما أعطاه ولا كيلو واحد من الحنطة. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يرى الآخرة، لأنه يرى لقاء الله سبحانه. والإمام عانى من هذه الحالة، مو عانى. أصدقاء راحوا إلى معاوية، شردوا إلى معاوية، قالوا للإمام إن فلان شرد إلى معاوية، فلان شرد إلى معاوية. قال: والله لم ينفروا من جور ولم يلجأوا إلى عدل، أنا لم أظلم. طلحة ما قام ضد الإمام، الزبير ما قام ضد الإمام، لكن الإمام كان صامدا. ليش؟ لأن هنا دنيا وآخرة. واحد أمام هذه الشبكة الاجتماعية، نختصر حديثنا عند هذا الحد وندع بقية الحديث إلى وقت آخر. الإنسان أمام الشبكة الاجتماعية المحيطة به، أبوه، عمه، خاله، ابنه، زوجته، يجب أن يكون مجامل، يجب أن يكون مداري، لا يشتد، يرفق، ولكن إذا شفت أن هذا خلاف الدين واحد لازم يقف. أن لا يبيع دينه لدنياه، وأن لا يبيع آخرته لدنيا غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بخط أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.